صفة أنه الحي وأنه القيوم. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي، بحياة قديمة أزلية. الحياة صفة ذاتية أيضا، صفة ذاتية قديمة قدم الذات، ليست لها بداية، كما أنه ليس لها نهاية. حي صفة الحياة هي مرجع جميع الصفات الذاتية، جميع الصفات الذاتية ترجع للحياة، لأن من يتصف بالحياة الكاملة هو الذي يتصف بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر. إذا كانت الحياة ناقصة تكون هذه الصفات ناقصة. ولما كانت حياة الله تعالى أكمل حياة رجعت إليها جميع الصفات الذاتية، كما أن الصفات الفعلية كلها راجعة إلى اسم الله تعالى القيوم، أي الذي أقام كل شيء وأقام على كل شيء وقام على كل شيء، لا يقوم شيء إلا به، إلا بإقامته، وهو المدبر في هذا الكون وحده. الصفات الفعلية كلها ترجع إلى اسم الله تعالى القيوم، كما أن الصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الله تعالى الحي. لذلك ورد في بعض الأحاديث اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، الحي القيوم. وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، قيل هذا هو اسم الله الأعظم. والروايات تختلف في تحديد وتعيين اسم الله الأعظم. ورد في هذا الاسم، ووردت بعض الأحاديث في هذا. قال: ومما نكتفي بهذا المقدار بالنسبة لدرس الحموية، لنواصل درسنا بتوفيق الله تعالى في العقيدة الواسطية، كلاهما أي كلا الكتابين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ينقل كلام أبي عبد الله بن خفيف، قال ابن خفيف: ومما تعرف الله إلى عباده أو وصف نفسه بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها، وذكر في ذلك الآيات الدالة على إثبات الوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، ذكر هذه الأدلة، والذي عليه أهل السنة والجماعة من المهاجرين والأنصار والتابعين وعلماء تابع التابعين ومن سلكهم إلى يومنا هذا، إثبات صفة الوجه وإثبات صفة اليدين كما سيأتي، وإثبات بأن الله حي قيوم، وإثبات كل ما ورد في الكتاب والسنة على ظاهرها، وأن نصوص الصفات على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله تعالى لا الظاهر الذي يناسب المخلوق. ثم ذكر ابن خفيف حديث أبي موسى المتقدم الذي رواه مسلم، الذي فيه حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه ذكر هذا الحديث، فقال في حديث في هذا الحديث من أوصاف الله تعالى عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهذا الحديث موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم، الكتاب والسنة متفقان ولا يختلفان أبدا، وأن له سبحانه وتعالى وجها موصوفا بالأنواع ولا يؤول الوجه بالذات، لا يفسر الوجه لا بالذات ولا بالجهة ولا بأي معنى، بل إثبات الوجه كما جاء في الكتاب والسنة هو الواجب. وموصوف وجهه سبحانه وتعالى بالأنوار، حجابه النور، وأن له بصرا كما علمنا ذلك في كتابه عز وجل إنه سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. هكذا منهج السلف، إذا ذكروا صفة من الصفات ذكروا أدلة من الكتاب والسنة ولا يعمدون إلى الأدلة العقلية، والأدلة العقلية لا تخالف الأدلة النقلية الصحيحة الذي عليه العقلاء إن النص إن العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح. إن كان النص صحيحا والعقل صريحا وسليما والفطرة سليمة لا يوجد هناك اختلاف أبدا، وإنما يحصل الاختلاف إما إن النص الذي استدل به المستدل قد يكون غير صحيح وغير ثابت، كمن يستدلون بحديث ضعيف يثبت الجلوس على العرش، والاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الباب خطر وخطر عظيم، لا ينبغي الاستدلال في هذا الباب إلا بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بالآيات. إذا اكتفى الإنسان في باب الاستدلال في هذا الباب على الكتاب والسنة الصحيحة العقل الصحيح الصريح السليم لا يخالف، وإذا وجدت في عقلك توقفا فيما صح فيما ثبت في الكتاب فيما ورد في الكتاب وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اتهم عقلك بأن عقلك غير سليم وربما تلوث بآراء علماء الكلام. ولكن قال ما العقل صريحا وسليما والنص صحيح لا اختلاف بينهما أبدا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن له يدان قد بسطهما بالرحمة بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وذكر الأحاديث في ذلك إن الله يبسط يده ليلا ليتوب مسيء النهار ويبسط يده نهارا ليتوب مسيء الليل، هكذا إلى غير ذلك من الأحاديث. قال وذكر الأحاديث في ذلك ثم ذكر شعر أمية بن أبي السلط الذي أوله مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا، والقصيدة أو الأبيات قد تقدمت في أول هذا الكتاب. وعلى كل ما ورد من الشعر شعر أمية بن أبي السلط وغيره هذه الأشعار التي تنقل من شعراء العرب في هذا الباب من حيث الإثبات فيها كلام في إثباتها كلام ولسنا بحاجة. إذا كان هذا الشعر في ثبوته وفي سماع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وإقراره إذا كان في ذلك أخذ ورد وتردد لسنا بحاجة إلى هذه الأبيات وإلى هذا الشعر، وفيما ثبت في الكتاب والسنة كفاية في إثبات الصفات. ولكن من باب التأكيد يستحسن علماء السلف بعد أن يثبتوا بالأدلة الثابتة الصفات من الكتاب والسنة يذكرون الآثار ويذكرون الأشعار، وإن كان فيها شيء من المقال يتساهلون، لأنها ليست الأدلة المؤسسة. الأدلة التي ينبغي أن يحرص الإنسان على صحتها هي الأدلة المؤسسة للصفات، وهناك أدلة مؤيدة ومؤكدة. الأدلة المؤيدة والمؤكدة يتساهلون في صحتها لأنها فضلة وليست بعمدة. العمدة الكتاب والسنة الصحيحة وما بعدهما من الآثار من كلام الصحابة وشعر بعض الشعراء، إنما تذكر من باب التأكيد والتأييد، ولا يضر ضعفها لأنها ليست هي الأساس. ثم ذكر حديث يلقى في النار حتى تقول النار هل من مزيد، النار تتكلم بأي لسان، هل لها فم، لها مخارج الحروف، هذه من الأمور الغيبية. وبمثل هذا يرد على أولئك الذين ينكرون كلام الله وأن يكون كلام الله له حرف وصوت بدعوى إن أثبتنا لكلام الله تعالى حرفا وصوتا يلزمنا أن نثبت له مخارج الحروف كاللسان والشفتين وغير ذلك. هذه المحاولة فاشلة، لأن الله أثبت ورسوله عليه الصلاة والسلام أثبت أيضا كلاما لبعض المخلوقات والجمادات ليس لها مخارج الحروف. عندما تتكلم النار فتقول هل من مزيد، أولا هل يؤمنون بأن النار تكلمت فقالت هل من مزيد؟ إن قالوا لا كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن آمنوا وسلموا بأن النار تكلمت حقيقة ستتكلم يلزمهم أن يثبتوا لها مخارج الحروف ولا سبيل. إذا ثبت أنه ليس بلازم بالكلام غير العادي في غير كلام البشر أن يكون للمتكلم مخارج الحروف. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه يعلم حجرا كان يسلم عليه بمكة، حجر يتكلم ويسلم عليه، والطعام يسبح والحصى، كل هذه الأشياء بدون مخارج الحروف. هذه من الأمور الغيبية، إذا أخبر الله خبرا غيبيا وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ذلك لا يسع المؤمن إلا الإيمان والتسليم، لأن من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. أما بالنسبة للإيمان بالمحسوسات يؤمن حتى غير المؤمن لأنه يرى فيصدق شيء مشاهد، إنما يمتاز المؤمنون بأنهم يؤمنون بالغيب ما غاب عنهم تصديقا لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. النار تتكلم فتقول هل من مزيد حتى يضع فيها الجبار رجله. وفي رواية البخاري، هذه رواية البخاري رواية من روايات البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه، ورد ذكر الرجل وذكر القدم في الصحيح في صحيح البخاري وغيرهما. وهل يجوز لمؤمن أن يبحث عن كيفية القدم؟ وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إثبات الأصابع، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهل يجوز لمؤمن أن يبحث عن كيفية الأصابع؟ إذا بحث ذلك نحن نسايره فنسأله هل يؤمن بسمع الله وبصره، هل يؤمن بالعلم وبالحياة، كيف سمعه، كيف يسمع وكيف يبصر وكيف حياته وكيف كلامه وكيف إرادته وقدرته. لا أحد يجيب على هذا السؤال، إنما السؤال السمع معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، كما قال الإمام مالك في الاستواء. جواب الإمام مالك في صفة الاستواء هو الجواب لكل سائل عن صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، ذاتية أو فعلية، عقلية أو خبرية، الجواب هو هو. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة. عندما آمنا بالذات العلية لله سبحانه وتعالى، هل بحثنا عن كيفية ذاته؟ وهل أدركنا؟ وهل أحطنا بها علما؟ إنما آمنا إيمان تسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إذا مر عليك نص من نصوص الصفات في الكتاب والسنة، وربما لأول مرة تسمع، عليك أن تتأكد إن كان حديثا عن صحته. إذا صح وثبت ودرج على ذلك السلف ولم ينكروا ولم يردوا، فلتعلم بأنه ثابت، فيجب أن تؤمن بمضمون ذلك الحديث ما لم يرده السلف الصالح. هذه الأحاديث التي يردها الآن المتأخرون سمعها الصحابة والتابعون وتابع التابعين إلى أن وصلت إلينا، منها ما وصل إلى حد التواتر ومنها ما دون ذلك. أهل السنة إنما يسألون عن ثبوت الحديث ولا يشترطون أن يبلغ درجة التواتر، لا يشترطون ذلك، بل يشترطون الصحة. ولو رواه فرد واحد يثبت خبر الواحد في باب العقيدة كما يثبت في الأحكام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله فرادا، بعث معاذا إلى اليمن ليدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أصل من أصول الدين، فرد واحد. وأرسل أبو موسى في ناحية من اليمن، وعلي في ناحية أخرى، كل في جهة من الجهات في اليمن يدعو إلى الله وحده فيفتي ويعلم. لم يسألهم أهل اليمن وفيهم أهل الكتاب كاليهود والنصارى، لم يقولوا نحن لا نقبل خبر فرد، ائتوا بشهود يبلغون درجة التواتر، لم يحصل ذلك. كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام يحملها فرادى، أفراد من الناس، إلى الملوك الذين يدعوهم إلى الإسلام. اشتراط أن تبلغ النصوص درجة التواتر في باب الأسماء والصفات أو في باب الأصول أو في باب العقيدة حيلة لجأ إليها علماء الكلام ليعطلوا صفات الباري سبحانه وتعالى بطريقة ماكرة. قالوا باب العقيدة باب خطير وباب عظيم، كلام مسلم، إذا سلمت هذه القاعدة فيقول لك إذا كان الأمر كذلك يجب أن يكون الدليل الذي نثبت به صفات الرب ونتحدث في ضوئه في باب الأسماء والصفات وفي باب الأصول يجب أن يكون متواترا. إن استغفلك فغفلت فقبلت نفى أكثر الصفات التي وردت بها السنة، والسنة لم تصل إلى درجة التواتر. ولكن إن فطنت له، من أين لك هذا الشرط؟ هذه الأحاديث مرت على الصحابة والتابعين، وهل شرطوا هذا الشرط؟ من أين لك؟ هذا الشرط أصله من عند المعتزلة، فدخل على الأصوليين وعلى علماء المصطلح المتأخرين فانطلى عليهم الأمر فقبلوا. فلما استسلموا لهم في هذه القاعدة نفوا بعد ذلك جميع الصفات الثابتة بالأحاديث الصحيحة التي لا تصل إلى درجة التواتر. ثم تدرجوا معهم، قالوا الأحاديث وإن وصلت إلى درجة التواتر لكنها يحتمل أنها رويت بالمعنى وليست من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الراوي عجميا لا يجيد لأن المسلمين دخلوا في الإسلام فرويت الأحاديث بالمعنى. إذن الأحاديث غير قطعية، فلنخرج الأحاديث من الميدان مرة واحدة. أخرجنا، ما الذي بقي؟ الكتاب. قالوا الأدلة اللفظية ليست قطعية، لأن الأدلة اللفظية عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد. الدليل العقلي هو الدليل الذي لا يدخله النسخ ولا التخصيص ولا التقييد. ما هو هذا الدليل القطعي؟ الدليل العقلي. فليكن الاعتماد في هذا الباب على الدليل العقلي. أخرجوا الكتاب والسنة من الاستدلال بهما ومعرفة الله من طريقهما، وحولوا الناس إلى مصدر لا تتفق عليه العقول. إذا تركنا الكتاب والسنة رجعنا إلى العقول، تضاربت العقول. عقول الجهمية قالت لا يجوز إثبات أي صفة أو أي اسم، لأن إثبات ذلك يؤدي إلى تعدد القدماء. إن أثبتناها على أساس أنها قديمة، وإن أثبتناها على أنها ليست قديمة جعلنا الله محلا للحوادث. إذن من التنزيه نفي الأسماء والصفات معا. هؤلاء خرجوا، بقيت المعتزلة. المعتزلة قالوا لا، الأسماء نثبت ولكن ننفي الصفات. هذا مقتضى العقل. مقتضى عقل الجهمية نفي الأسماء والصفات معا، ومقتضى عقول المعتزلة نفي الصفات وإثبات الأسماء، ومقتضى عقول الأشاعرة والماتريدية التصرف في النصوص وينظر بعض الصفات التي في الإمكان إثباتها بالعقل، حتى لو لم يرد النص النقل والسمع يجب إثباتها، وما لا يثبت العقل يجب تأويله. هكذا فعلت الأشاعرة، قالوا نثبت الصفات السبع المعاني لأنها ثابتة بالعقل، اعتمادنا في إثباتها على العقل. نثبت له القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وفي الكلام كلام. قالوا نثبت هذه لأن الدليل العقلي يثبت، ما عداها يجب تأويله. هكذا وصل الأمر بالناس إلى التلاعب بالكتاب والسنة ورفض الكتاب والسنة اعتمادا على العقل. كل ذلك من تأثير علم الكلام الذي سئلت عنه أمس وأجبت عليه، أي سبب انحراف الأمة في باب العقيدة، علم الكلام. وعلم الكلام هو ما يدرسه كثير من شبابنا الآن في كثير من الجامعات في كثير من الأقطار الإسلامية والعربية باسم العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتريدية. ذلك هو علم الكلام الذي أفسد على المسلمين عقيدتهم، ولا يزال يفسد على كثير من شبابنا في كثير من الأقطار الإسلامية، ظنا منهم أن هذه العقيدة هي العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز أن يتوقف المرء عندما يسمع في الحديث الصحيح ذكر القدم أو ذكر الأصابع أو ذكر الرجل، لا ينبغي أن يتوقف، ولا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنه أن قدم الله كقدم المخلوق، وأصابعه كأصابع المخلوق، ووجهه كوجوه المخلوق، ويداه كأيدي المخلوق. لا يجوز، بل تلك صفات تليق بالله تعالى، كما لا ندرك حقيقة ذاته لا ندرك حقيقة صفاته سبحانه. هذا معنى كلام السلف، الكلام في الذات فرع عن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، أي يقال في الصفات ما قيل في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. لا يجوز التفريق بين ما جمع الله في كتابه وجاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ثم قال، ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس إن الكرسي موضع القدمين، ثبت هذا عن ابن عباس. القول بأن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي العظيم موضع القدمين لله تعالى. عندما يخبر عبد الله بن عباس مثل هذا الخبر يقال حكمه الرفع، لأنه لا مجال للعقل في إثبات مثل هذا لو لم يسمع، إذن في حكم المرفوع. وأن العرش لا يقدر قدره أو لا يقدر قدره إلا الله. العرش من العرش أعظم المخلوقات، لا يقال من أعظم المخلوقات، بل هو أعظم المخلوقات على الإطلاق جميع المخلوقات. والعرش سقف الجنة، الجنة في السماء في العلو حيث يشاء الله، خلقه هناك ولا ندري عن كيفية ذلك، ولكن نؤمن بأن الجنة في السماء، وأن الكرسي موضع القدمين، وأن عرش الرحمن لا يعلم أحد قدره، أعظم مخلوق من مخلوقات الله تعالى. وأخبر الله أنه بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام استوى على هذا العرش استواء يليق به، ولا نكيف استواء الله على عرشه، نؤمن بأنه استوى، لأن الله ذكر في كتابه في 7 مواضع في 7 سور من القرآن استواءه على عرشه. ما علينا إلا الإيمان، ولا ندرك كيفية العرش وكيفية استواء العرش وكيفية استواء الله على العرش، كل ذلك نفوض إلى الله. هذا هو التفويض المقبول، التفويض الذي عليه السلف، تفويض الكيفية بعد أن تعلم معنى الألفاظ، معاني الألفاظ بالوضع. نعلم معنى الكرسي، الكرسي سرير الملك، ونعلم معنى استوى، استوى معناه إذا تعدى بعلى معناه العلو، استوى على كذا على كذا، نفهم معنى العلو بالجملة، ونعلم معنى الكرسي بالجملة، وآمنا بالله غيبا، لكن كيف استوى على عرش لا نعلم، لا نسأل عن ذلك، إنما تسأل يوم القيامة هل آمنت بالله وبخبر الله وصدقت، هل آمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبخبره وصدقت، هذا كل ما تسأل عنه. أما الكيفية لست مسؤولا عن ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا غيب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علمنا القليل لا يحيط بالله، المخلوق لا يحيط بالخالق أبدا، ولكن الخالق وحده هو الذي يحيط بمخلوقاته، لا يخفى عليه شيء. ولكننا نؤمن بأن الله تعالى ليس معنا في الأرض ولا يحويه سماء، بل فوق جميع المخلوقات، لا يجوز اعتقاد بأن الله في كل مكان أو في كل شيء، بل يجب الإيمان بأن الله في العلو فوق جميع المخلوقات. هذا ما يجب الإيمان به على العامة والخاصة. الإيمان بعلو الله تعالى ليس علما أو عقيدة تخص المتعلمين، لا، علم يجب حتى على العوام، حتى على غير الدارسين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جارية عامية ترعى غنم أهلها عند جبل أحد في قصة لقمها مولاها في مناسبة من المناسبات، ثم ندم فأراد أن يعتقها، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في عتقها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمتحن إيمانها، إن كانت مؤمنة يعتقها وإلا خليها ترعى الغنم. استدعاها فحضرت، قال لها أين الله، انتبه، كثير من الناس الآن يقولون لماذا تتحدثون بمثل هذا الحديث بين العوام، العوام لا تدرك، هل عوامنا اليوم أجهل من تلك الجارية؟ جارية أعجمية كانت ترعى الغنم في البادية، سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية هذا السؤال، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. من أين تعلمت؟ بدليل الفطرة، إن الله فطر العباد جميعا عربهم وعجمهم، المتعلم وغير المتعلم، على اعتقاد العلو. كل مخلوق عنده عقل، وكل إنسان أراد أن يطلب من ربه شيئا يقول يا رب، لا تجد أحدا يشير إلى أسفل أو إلى اليمين أو إلى الشمال، ولكنه يقول يا رب. ألسنا نقول دائما يا رب؟ لماذا نرفع أيدينا إلى من؟ إلى الله. لا تستبعد ولا تستغرب، وخصوصا بعد أن ثبتت هذه الإشارة التي ينكرها الأشاعرة اليوم ويتشددون في إنكارها ويكفرون من يشير إلى السماء، ناسين أو متناسين أو جاهلين أو متجاهلين إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء في حجة الوداع، في تلك الخطبة العظيمة التي اجتمع لها خلق كثير لم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام تجمعا أكبر من ذلك التجمع في عرفة، خطب فيهم وفي آخر الخطبة قال لهم أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون أمام الله؟ أيها الصحابة، لو سألكم رب العالمين عن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع الإصبع وينكبها عليهم 3 مرات. وهل يجوز لمسلم أن ينكر الإشارة الحسية بعد ذلك؟ لا يجوز، إلا إذا كان جاهلا، الجاهل يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن مشكلتنا اليوم ليست في الجهال، ليست في العوام، العامي لا يتردد. رأيت عاميا يكثر من التنفل بعد أذان الفجر، بعد أن صلى ركعتي الفجر صار يركع ركعتين 4 ركعات يكثر. قلت له يا رجل، لا تشرع الصلاة بعد الأذان غير ركعتي الفجر. قال أنا أطلب من ربي، عندي مرض، أطلب من ربي العافية، متأثرا ومشيرا إلى السماء، عامي جاهل كأنه جاء الآن من البادية. حصل هذا في هذا المسجد، لتعلموا إن المشكلة ليست عند العوام، المشكلة عند المثقفين الدارسين الذين غيرت دراسة عقيدة الأشعرية والماتريدية، أفسدت عقولهم وأفسدت موقفهم من الكتاب والسنة، فصاروا ينظرون إلى الكتاب والسنة نظرة غير سليمة. ليس الكتاب والسنة المرجع في باب العقيدة، هكذا يعتقدون، المرجع العقل. لذلك اتفق السلف على أن صفة العلو صفة ثبتت بالكتاب وبالسنة وبالفطرة وبالعقل والإجماع. المراد بالإجماع إجماع الصحابة والتابعين، حيث روى أحد كبار أئمة تابع التابعين الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، كان يقول كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه. انظروا إلى هذا الإجماع العظيم. الإمام الأوزاعي من أقران الإمام مالك يستدل بتوافر التابعين وهم تلامذة الصحابة وإجماعهم على القول بأن الله فوق عرشه، وهذا الإجماع مستنده إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة مستنده الكتاب والسنة. وهل توجد مسألة أعظم من هذه المسألة؟ لا توجد. إذن راجع عقلك ولا تتأثر بما تدرس في كتب علماء الكلام، عليك أن تسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام لتسلم. لا سلامة في الدين إلا بالتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت هذا الأثر روي بعدة ألفاظ: إن الكرسي موضع القدمين، وذكر بعضهم إن الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقول واضع الرجل واضع رجليه عليه. عدد من السلف كالسدي ووهب بن منبه وابي مالك وغيرهم. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال. أما كونها موافقة، لأننا أعطينا أثر ابن عباس حكم الرفع، فهي متداولة في الأقوال، يتداولون فيما بينهم ولا يترددون، محفوظة في الصدور، ولا ينكر خلف عن سلف، لا ينكر خلف على سلف. يريد أن يقول لا ينكر المتأخر منهم على المتقدم، كلهم سلف ليس فيهم خلف، أي لا ينكر اللاحق على السابق، أي التابعون لم ينكروا على الصحابة، وتابع التابعين لم ينكروا على التابعين. يريد هذا، وإلا الخلف بالمفهوم الجاري الآن، الخلف مقابل السلف، الخلف هم الذين أنكروا وردوا النصوص كما تقدم. ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة، نصوص الصفات التي تقدم ذكرها نقلتها الخاصة المتعلمون والعامة وغير المتعلمين، لأنها صفات فطرية كما تقدم، مدونة في كتبهم، في كتب الأولين، كتب السلف. والسلف إنما ألفوا كتبهم للرد بعد أن ظهر علم الكلام. قبل ظهور علم الكلام لا يوجد لدى السلف كتب يدرسونها، بل كتاب الله والأحاديث الصحيحة، الأحاديث المدونة، والكتب التي ألفت بعد ذلك من عصر الإمام أحمد إلى وقتنا هذا كلها رد على علماء الكلام، ودفاع عن العقيدة، كتب دفاعية وليست مقصودة بالذات، المقصود بالذات الكتاب والسنة، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم. ابن خفيف متأثر وغضبان يقول داعيا على الخلف، يقول: من قلل الله عددهم، أي الله يقلل عددهم في الأمة، هؤلاء الذين ينكرون الصفات، أي لا كثر الله أمثالهم في الأمة، ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، كالقدرية والجبرية والمرجئة والخوارج، وأمرنا ألا نعود مرضاهم، خصوصا القدرية سموا مجوس هذه الأمة، لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء الذين انحرفوا إلى هذه الروايات الأحاديث التي تقدمت والتي لم تذكر، فضربوها بالتشبيه، قالوا: القول بأن الله مستوي على عرشه، وأنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه يوصف بالقدمين وبالأصابع وبالوجه، تؤدي إلى التشبيه. هكذا شبهوا، وفرارا من التشبيه يجب تأويلها أو نفيها، فوقعوا في التعطيل، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس. أما بالنسبة للآيات التي لا يستطيعون أن يقولوا فيها ضعيفة، إنما يقولون ظاهرها غير مراد فيدفعونها بعد أن حكموا فيها بأنها تؤدي إلى التشبيه، وأما الأخبار فتصرفوا فيها بين قائل إنها ضعيفة، بين قائل إنها من أخبار الآحاد، بين قائل إنها ظنية، هكذا تصرفوا فيها. وكفروا المتقدمين كما كفرت الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما كفر علماء الكلام من يثبت هذه النصوص على ظاهرها ويتهمهم بالتشبيه، وأنكروا على الصحابة والتابعين، ردوا كلام الصحابة والتابعين وأنكروا عليهم. منهم من رد جميع الأحاديث إلا إذا جاءت من طريق علماء آل البيت وهم الروافض، ومنهم من رد جميع الأحاديث مع التردي عن الصحابة جميعا الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال شيخ الإسلام يورد النقول من أبي عبد الله ابن خفيف، يقول ابن خفيف وقد ذكر، أو قال شيخ الإسلام وقد ذكر ابن خفيف المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري. نجدة الحروري، الحروريون المنتسبون إلى نجدة بن عامر الحنفي. وقصة الحروريين بالاختصار، وهم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، واجتمعوا في أول خروجهم في مكان يقال له حروراء في ضاحية الكوفة، وهم نحو 6000 مقاتل يستعدون لمقاتلة علي بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم، لشبه قامت بهم. ولما علم عبد الله بن عباس اجتماعهم في حروراء استأذن في وقت الظهيرة من علي بن أبي طالب ليخرج إليهم وينصحهم ويدعوهم إلى التوبة ويطلع على ما لديهم من الشبه. فتردد علي في أول الأمر وقال إني أخاف عليك، فقال لا، أصر على الخروج. فلبس أحسن ما عنده من الحلة فخرج إليهم، وهو كما قيل رجل جميل جهيل. فلما أقبل عليهم أول ما أنكروا عليه الحلة، قالوا ما الذي لبست وجئت، ما هذا؟ قال لهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده حلة أجمل من هذه الحلة يلبسها في الأعياد وفي مقابلة الوفود. فسكتوا. قالوا ما الذي جاء بك؟ قال لهم ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختني ومعه أصحابه، ماذا تنقمون وماذا تنتقدون وما شبهتكم؟ فذكروا 3 شبه بالاختصار. الشبهة الأولى كونوا حكم الرجال في الدين، فالله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، كيف يحكم علي رجالا في الدين؟ قال لهم هذه واحدة. وما الثانية؟ الثانية ما اسمه من أمير المؤمنين فإذا هو أمير الكافرين. قالوا قال لهم ما الثالثة؟ الثالثة إنه قاتل قوما ولم يسبهم ولم يغنم منهم. إن كانوا مسلمين لا تجوز له أو لا يجوز له قتالهم، وإن كانوا كفارا لماذا لم يسب ولم يغنم؟ قال لهم انتهيتم؟ قالوا نعم. قال أما الأولى التحكيم، وقد حكم الله الرجال في كتابه في بعض القضايا مثل جزاء الصيد يحكم به ذو عدل منكم، وحكم الرجال في قضية الرجل والمرأة الشقاق الذي بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال خرجت؟ قالوا نعم خرجت. والثانية أما محو الإثم، وقد محى رسول الله صلى الله عليه وسلم إثمه في قصة الحديبية لما قال لهم هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله، قالوا لا، أي من ذنب كفار قريش، لو كنا نعلم بأنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن قل من محمد بن عبد الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يمحو اسم محمد رسول الله. قال لهم محمد أفضل من علي، ولم يؤثر محو اسمه، محو اسم الرسول أو النبي لم يؤثر ذلك في رسالته ونبوته. قال لهم خرجت؟ قالوا نعم. قال أما الثالثة فهل تريدون أن تأخذوا أمكم عائشة رضي الله عنها وتستحلوا منها ما تستحلون من النساء؟ إن قلتم هي أمكم ومع ذلك تريد أن تستبيحوا منها ما يستباح من النساء فأنتم في ضلالة، وإن قلتم ليست أمنا فقد كفرتم وأنتم تدورون بين ضلالتين. فتاب 1000 مقاتل في آخر هذه القصة من 6000 مقاتل، هكذا انتصر ابن عباس واكتسب هذا الأجر العظيم. ثم قاتل علي البقية الباقية. هذه قصة الحرورية بالاختصار. ثم ذكر حديث السورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا لم نطلع عليه، لعل المطبوعات الحديث المنتشرة ربما تمكننا من الاطلاع على هذا الكتاب ولم نطلع عليه حتى الآن. وذكر اختلاف الناس في تأويل في حديث السورة. حديث السورة حديثان، لست أدري أيهما يريد. إذا كان المراد بحديث السورة، إذا أطلق هو المراد خلق الله آدم على صورته، وهذا الاختلاف فيه كثير وقديم ولا يزالون يختلفون. إذا نظرنا إلى أول القصة، هذا الحديث لا يعد من نصوص الصفات بل خارج عن الموضوع، لأن القصة تدل ملخصها مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يلطم خادمه في وجهه ويقبحه، فقال إذا ضرب أحدكم غلاما فلا يضرب الوجه، أي لا يضرب وجهه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة هذا المضروب، ويقال هذا تشبيه مقلوب، شبه الأصل بالفرع، بدلا من أن يشبه الفرع بالأصل. فعلى هذا الأساس إن الحديث ليس من نصوص الصفات. أي خلق الله آدم ووجهه يشبه وجه هذا المضروب. وإذا رددنا التشبيه على أصله فوجه هذا المضروب يشبه وجه أبيه آدم. احتراما لأبيكم آدم لا تضربوا الوجه. هذا معنى. المعنى الثاني إن الله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. من نظر إلى آخر الحديث جعل مرجع الضمير آدم. إن الله خلق آدم على صورته التي هو عليها الآن، أي لم يتدرج من الطفولة إلى الكهولة إلى أن صار إلى ما صار، بل خلقه الله هكذا طويلا على 60 ذراعا أول ما خلق. إن الله خلق آدم على صورته فطوله 60 ذراعا. من نظر إلى آخر الحديث جعل مرجع الضمير لآدم. وعلى هذا أيضا، على هذا التفسير، ليس من نصوص الصفات. الوجه الثالث الذي أيده كثير من أهل العلم بحديث آخر، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، قالوا هذا يدل على أن المراد على صورته على صورة الرحمن الحديث الثاني، يفسر الحديث الأول ويشهد له ويكون مرجع الضمير الله. خلق الله آدم على صورة الرحمن ثم اختلفوا في الصورة. على هذا التفسير قيل على صفاته، أي متصفا ببعض صفاته في الظاهر كالعلم والحلم والقدرة والإرادة، مع الاختلاف في حقائق هذه الصفات كما تقدم غير مرة. أي متصفا ببعض الصفات التي يتصف بها رب العالمين، مع التفريق بين حقيقة صفات الله تعالى وحقيقة صفات آدم وأبناء آدم أو أولاد آدم. على هذا الحديث يكون من نصوص الصفات. أو قال بعضهم على صورته كما يليق بالله تعالى، صورة تليق بالله، ولا ندرك كنهها كما لا ندرك كنه جميع الصفات، لا نبحث عن كنه الصورة. هذه هي الأوجه الثلاثة التي ذكرها أهل العلم في حديث الصغرى، والله أعلم. ثم قال وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ. ثم المؤولين والنفاة أهل الزيغ والميل عن الحق والضلال، وما وافقنا فيه أو على الأصح وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة. ليس أهل الحديث هم الذين يوافقون ابن خفيف ومن معه، لا، وما وافقنا نحن ابن خفيف وأمثاله من الصوفية، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث، لأن أصحاب الحديث هم المتبوعون ليسوا هم التابعين، هم الذين وافقوا على الحديث من المثبتة. المراد بالمثبتة الذين يثبتون صفات الله تعالى وأسماء وأفعاله دون تأويل أو تعريف ودون تشبيه أو تمثيل. ولفظة المثبتة قد تطلق على الأشاعرة لأنهم مثبتة نسبيا، أي بالنسبة للمعتزلة والجهمية، أي يثبتون بعض الصفات. إذن الأشاعرة كما يقولون يقفون موقفين، إن جاء ذكر المثبتة دخلوا في ذلك بجانب يسير لإثبات بعض الصفات، وإذا ذكرت المؤولة والنفاة وهم داخلون دخولا أشبه ما يكون بالدخول الكلي وإن لم يكن كليا. قال ابن خفيف: نذكر ذلك إن شاء الله. ثم ذكر الخلافة في الإمامة واحتج عليها. الإمامة ثابتة، ولكن الروافض غلوا في الإمامة وجعلوا ركنا من أركان الإيمان وأركان الدين عندهم. الإيمان بإمامة علي عندهم أعظم من الإيمان بالنبوة أو مثل النبوة تماما، وإن كان الإمامة عند أهل السنة لا تصل إلى هذه الدرجة. الإيمان بإمامة الخلفاء الراشدين أنهم أئمة، وهذا واجب نعتقد ذلك، لكن الغلو في الإمامة وجعلها كالنبوة أو أعظم من النبوة هذه من صفات الروافض. والإمامة عندهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأحفاده ومن ينتسبون إليه. وعند أهل السنة والجماعة الإمام الأول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الخليفة الأول، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء أئمة الهدى ومن الخلفاء الراشدين. وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة وأفضل الأئمة، اتفقوا على هذا، وهذا إجماع من المهاجرين والأنصار، والذين يخالفون هذا نقضوا الإجماع وخرجوا على الإجماع، والخروج على الإجماع قد يؤدي إلى الكفر، وخصوصا مع تنقيصهم للخليفة الأول والحكم عليه بالردة والكفر والحكم عليه بأنه من أهل النار بعد أن بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. هذا الاعتقاد كفر وردة، من اعتقد في أحد من المبشرين في الجنة كائنا من كان ولو كان دون أبي بكر رضي الله عنه من الصحابة، كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة، من علم ذلك ثم خالف اتباعا للهوى وتعصبا لمذهبه وكفرهم وجعلهم من أهل النار فهم مرتدون شاءوا أم أبوا. ثم قال ابن خفيف: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ وهذه من المسائل العظيمة التي اختلف فيها الناس من قديم الزمان، أي من عهد علي بن أبي طالب حيث ظهرت القدرية. فقال وقولنا فيها في أفعال العباد أن أفعال العباد مقدرة معلومة. تفرق الناس في هذا الباب إلى ثلاث فرق: القدرية والجبرية وأهل السنة. القدرية هم الذين نفوا كون أفعال العباد مقدرة ومعلومة عند الله ومكتوبة، وما يقع شيء إلا بمشيئة الله، وأن الله هو الفعال وهو الخلاق العليم وهو الخالق للعباد والخالق لأفعالهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، إن أفعال العباد تنسب وتضاف إليهم إضافة المسبب إلى السبب. أفعال العباد خلق لله كما أن العباد خلق لله، ولكن العباد فعلوها وأوجدوها فساروا سببا في وجود هذه الأفعال. لذلك يقال أفعال العباد من باب إضافة المسبب إلى السبب، لأن العبد هو السبب في هذه الأفعال من خير أو شر. وهي في الوقت نفسها، وهي في نفس الوقت تضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق. الله خالق العباد وخالق أفعال العباد. لذلك تجد يبوب بعضهم فيقول باب أفعال العباد، وبعضهم يقول باب أفعال الله. هي أفعال الله لأنها مخلوقة لله، وهي أفعال العباد لأنهم فعلوها واكتسبوها وقاموا بها بإرادة محدودة وقدرة مخلوقة واختيار مخلوق. وأما الجبرية، إذا عرفنا القدرية نفاة القدر الذين يزعمون إن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، ليس الله هو الخالق بل العباد هم الذين يخلقون، كل عبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية من الإنس والجن والملائكة، فأثبتوا بذلك خالقين بلا حساب. لذلك أطلق عليهم مجوس هذه الأمة لأنهم أردأ وأسوأ من المجوس. وأما الجبرية هم الذين غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبادة القدرة والإرادة والاختيار، وجعلوا العبد كالشجرة في مهب الريح تتحرك بغير إرادتها. هؤلاء كلهم ضلوا الطريق، القدرية والجبرية معا، والحق كما هو معلوم دائما في الوسط عند أهل السنة والجماعة الذين يثبتون هذه الأفعال على ما ذكرنا الآن. وذكر إثبات القدر، من إثبات القدر إثبات مراتب القدر، يجب معرفة مراتب القدر وإثباته والإيمان بها. المرتبة الأولى العلم، العلم السابق لجميع المخلوقات، علم الله كل شيء قبل أن يخلق هذا الخلق أو هذا الكون، علم ما يخلق وكيف يخلق وأين يخلق ما يخلق وما يفعله العباد بعد أن يخلقهم. هذا العلم السابق يجب الإيمان به، ليس الأمر بأنف يستأنف من جديد، الأمر مفروغ منه معلوم ومكتوب عند الله. الكتابة هي المرتبة الثالثة، ثم المشيئة العامة هي المرتبة الثالثة، ثم القضاء والإيجاد والتنفيذ على ما علم وأراد سبحانه. هذه مراتب القدر. ثم ذكر ابن خفيف الخلافة في أهل الكبائر، ما شأنهم؟ أهل الكبائر ما الذي يطلق عليهم؟ لذلك قال ومسألة الأسماء والأحكام، اسم الذي يرتكب الكبيرة هل يستحق اسم المؤمن أو اسم الكافر أو ما اسمه؟ بما نسمي مرتكب الكبيرة؟ نسميه مؤمنا؟ نسميه كافرا؟ نسميه فاسقا؟ بما نسمي مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا إيمانا كاملا، وليس بكافر خارج عن الملة، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بما لديه من الإيمان وفاسق بارتكابه للكبائر، لا يزال في حظيرة الإسلام ويعامل معاملة المسلمين، يصلى عليه إن مات وتتبع جنازته ويرث ويورث، يعامل معاملة المسلمين. وبالنسبة للآخرة أمره مفوض إلى الله، لا يحكم عليه أنه من أهل النار المخلدين في النار، بل أمره إلى الله، يفعل الله فيه ما يشاء، إن شاء عذبه وطهره بالنار، لكن إن مات وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان مصيره إلى الجنة، وإن شاء أيد له شفاعة الشفعاء أو رجحت حسناته الكثيرة إن كانت له حسنات على سيئاته، ويكون مصيره على كل حال إلى الجنة ونحن لا نعلم، ولكن عقيدتنا من مات على خير نرجو له خيرا، ومن مات على الشر نخاف عليه، لا نجزم بأن فلانا من أهل الجنة وأن فلانا من أهل النار. هذا المراد بالأسماء، اسمه مؤمن أو فاسق أو كافر، واسمه عندنا مؤمن ناقص الإيمان ويطلق عليه فاسق لا يطلق عليه كافر. وعند الخوارج بمجرد أن يرتكب كبيرة يخرج من الملة، اسمه عندهم كافر في الدنيا، حلال المال والدم ومخلد في النار مع الكفار، هذه عقيدة الخوارج. وعند المعتزلة يخرج من الإيمان بارتكابه الكبيرة ولكنه لا يدخل في الكفر، هذه فلسفة المعتزلة، مع العلم أنه ليس هناك فرق بين الكفر والإيمان. خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، أين ينزل؟ بنوا له منزلة خيالية، قالوا منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، في الدنيا يبقى في هذه القنطرة، وإذا مات فهو مخلد في النار. أي يوافقون الخوارج بالنسبة لأحكام الآخرة، هذه هي المعتزلة. إذا عرفنا الأسماء والأحكام هي هذه التي ذكرنا الآن، يعني أحكام مرتكبة الكبيرة عند المؤمنين عند أهل السنة والجماعة، حكم حكم جميع المسلمين في أحكام الدنيا وفي الآخرة تحت مشيئة الله، وحكمه عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، وعند الخوارج مخلد في النار، هذه هي الأحكام. وقال قال ابن خفيف قولنا فيها كلكم عندكم فيها ولا فيهم في أحد مكتوب عندهم فيها قولنا فيها في هذه المسألة في الأسماء والأحكام أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله بالنسبة لأحكام الآخرة مؤمنون، في الدنيا نطلق عليهم مؤمنون أي مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، سلبوا الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ويبقى لهم مطلق الإيمان أي ما يطلق عليه الإيمان ولو كان يسيرا، يختلف باختلاف ما ارتكبوا. لابد من هذا القيد، قوله إنهم مؤمنون على الإطلاق يحتاج إلى هذا القيد الذي ذكرنا، مؤمنون على الإطلاق أي مؤمنون ويعطون ما يطلق عليه الإيمان لا الإيمان المطلق. الإيمان المطلق سلبوا، بقي لهم مطلق الإيمان أي ما يطلق عليه الإيمان، وأمرهم إلى الله في الآخرة من مات قبل التوبة من الكبيرة، هذا بالنسبة لمن ماتوا قبل التوبة، أمرهم إلى الله إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم، وأما من تاب ومن تاب تاب الله عليه. التوبة تقبل من أصحاب الكبائر، إذا كانت تقبل توبة الكافر فما بال توبة أصحاب الكبائر، فمن باب أولى، ومن تاب تاب الله عليه، إن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن. يستشكر بعض صغار الطلبة نصوص الوعيد ويرتبكون للتوفيق بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، هذه المسألة ينبغي أن تدرس دراسة فاحصة لا ينبغي الاتكال على نصوص الوعد على حدة أو على نصوص الوعيد على حدة، بل لا بد من التوفيق بينها. الوعيد من أوعده الله بالنار وباللعن وبالغضب وبدخول النار يستحق هذا الوعيد، ولكن ليس بلازم أن ينفذ فيه ذلك الوعيد. الله سبحانه وتعالى قال إذا أوعد عبدا بالنار إن شاء عفى عنه، والرجوع عن الوعيد فضيلة حتى في ابن آدم ومكرمة، إنما الوعد هو الذي يجب وفاؤه. هذا بالاختصار، لعل يأتي موضوع في موضع آخر لمحاولة التوفيق للتفصيل بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. وقال ثم قال ابن خفيف أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد. أي أصل الإيمان إيمان القلب الذي هو التصديق الجازم الذي لا تردد فيه ولا توقف. هذا التصديق ليس مطلق التصديق، التصديق الخاص. قولهم الإيمان في اللغة التصديق يحتاج إلى تأييد، ليس كل تصديق إيمانا، ولكن التصديق الخاص الذي يقرب هذا مثلا الصيام. ما هو الصيام في اللغة؟ الإمساك عن أي شيء أمسكت. ولكن ما هو الصيام في الشرع؟ الإمساك الخاص، إمساك خاص في وقت خاص عن أشياء مخصوصة. المعنى الشرعي دائما أخص من المعنى اللغوي، المعنى اللغوي أعم. وهنا إذا قيل الإيمان في اللغة التصديق، أي شيء صدق، ولكن التصديق إذا قلنا الإيمان في الشرع أصله التصديق، أي التصديق المختص، وهو التصديق الذي يصدقه القول والفعل، قول اللسان وأفعال الجوارح. إذا حصل التصديق وهذا التصديق صدقته الأعمال وصدقه قول اللسان، هذا هو الإيمان. إلى هذا يشير الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا كلام عظيم، وهو يعرف لك الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي يبدأ من إيمان القلب، بشرط أن يكون إيمان القلب مصدقا بالأفعال والأقوال. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، نشاط الأعضاء الحرص والرغبة بما عند الله دليل على صحة ذلك الإيمان، إيمان القلب. والانصراف والإعراض عن الله وعدم الرغبة فيما عند الله وعدم النشاط في القربى دليل على عدم صحة ذلك الإيمان الذي هو التصديق. قال وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، ثم قال قولنا إنه يزيد وينقص. قولنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة، أو على الأصح نحن معاشر جمهور أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص عندنا. ومن أهل السنة من شد وقال إنه لا يزيد ولا ينقص، ولكننا نتحفظ من عدم الإطلاق عليهم أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكن نقول بعض أهل السنة والجماعة الذين خالفوا جمهور أهل السنة والجماعة زعموا إن الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق والقول معا، ولكنه لا يزيد ولا ينقص، الزيادة والنقصان في المؤمن به، أي ما يؤمن به العبد، أما إيمان القلب لا يزيد ولا ينقص، هكذا قال بعضهم. وهذا القول ألفت فيه كتب هذه المسألة واختلف فيها الناس، ولكن عند التحقيق الخلف فيما يبدو خلف جوهري وليس بصوري، ولكن لا يلزم من قولنا الخلاف خلاف جوهري إنهم خارجون من أهل السنة والجماعة، بل معناه إنهم شذوا عن جمهور أهل السنة والجماعة، وهذا يحصل كثير في مسائل كثيرة. ثم قال ثم كان الاختلاف في القرآن أي وجد كان هنا تاما ثم كان الاختلاف أي وقع الاختلاف في القرآن مخلوقا أو غير مخلوق، مخلوق أو غير مخلوق، أهو مخلوق أو غير مخلوق، الرفع أضبط وأدق، مخلوق أو غير مخلوق، أي وقع الخلاف هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذا الذي وقع بين أهل السنة وبين الذين زاغوا. يقول ابن خفيف: فقولنا وقول أئمتنا وهم المهاجرون والأنصار إن القرآن كلام الله غير مخلوق، هكذا فيما مضى لا يزيد السلف الأول على قولهم القرآن كلام الله، ولما وقع القول بخلق القرآن زادوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم زادوا وأنه صفة الله منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال الإمام أحمد. لماذا هذه الزيادات الكثيرة كلها بينما السلف الأول لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله؟ لأنهم يعيشون في جو غير الجو الذي عاش فيه أحمد ومن بعده، حيث لا يوجد من يفكر هذا التفكير، لذلك يقولون القرآن كلام الله وكفى. ولكن يقول الإمام: لما زادوا زدنا، لما زادوا وأكثروا الكلام زدنا لأجل الرد والإقناع. غير مخلوق وأنه صفة الله، أي من صفات الله، منه بدأ قولا أي هو الذي تكلم به، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن، سمع جبرائيل من الله بحرفه وصوته، وسمع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبرائيل، وسمع الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى أن وصلنا بالتواتر كلام الله حرفا ومعنى، هذه الحروف التي نقرأها من كلام الله. ولكن الآن الأصوات التي نسمعها عندما يقرأ التالون لكتاب الله، المقروء المتلو كلام الله، والصوت صوت القارئ التالي، نحن لا نسمع صوت الله ولكن نسمع كلام الله بحروفه، الذين سمعوا من الله سمعوا صوت الله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما خاطبه ربه ليلة الإسراء والمعراج سمع كلام الله من الله مباشرة بحرفه وصوته. الكلام الذي في النفس الذي لا يسمع، أو ما يجري في النفس الذي لا يسمع وليس له حرف ولا صوت، يسمى حديث النفس ولا يسمى كلاما شرعا. الكلام ما يتكلم به له حرف وصوت. يقول ابن خفيف: فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه صفة الله منه بدأ قولا أي هو الذي قاله وإليه يعود حكما. يحتمل قوله حكما هل يعني يرفع حكمه ومعناه وما دل عليه الثابت أنه سوف يرفع هذا القرآن ويمحى من صدور الحفاظ ولا يبقى حرف في آخر الوقت، يرفع إلى الله، يعود إلى الله. ثم ذكر الخلاف في الرؤيا، أي في رؤية العباد الله رب العالمين، وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى يوم القيامة، وذكر الحجة، يرى يوم القيامة. رؤية الله يوم القيامة محل خلاف، هل المؤمنون فقط هم الذين يرونه ويحتجب الرب سبحانه وتعالى عن الكفار والمنافقين؟ هذا قول، وقد أيد هذا القول الحافظ ابن حجر. القول الثاني يراه الجميع، المؤمنون والكفار والمنافقون، ثم يحتجب عنهم، هذا أبلغ في توبيخهم، أي كونوا يحتجب عنهم بعد أن رأوه. هذا الخلاف كله قاصر على الرؤيا التي تقع يوم القيامة، أي في عرصات القيامة. وأما في الجنة تلك نعمة خاصة بأولياء الله، أهل الجنة وهم المؤمنون فقط، إذ لا يدخل الجنة غير المؤمنين. الرؤيا التي يتمتع بها المؤمنون خصوصا يوم الجمعة، يرون ربهم وحدهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب. إلى هذا يشير بقوله وذكر الحجة، أي ذكر الأدلة، أدلة كثيرة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم وحدهم في الجنة ومع الخلاف في عرصات القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم قال، أي قال ابن خفيف: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، المحدثين المبتدعين كالقدرية والخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والجبرية والمرجئة وغير ذلك. هؤلاء الذين أحدثوا في الإسلام حدثا وخرجوا عن الخط وتركوا الجماعة الأم، الجماعة الأم التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وفي هذا البلد. الجماعة الأولى هي الجماعة الأم، وكل الذين خالفوا هذه الجماعة في أي اتجاه هم من المحدثين، أي من المبتدعين في كل الأزمنة، بدءا من أواخر أيام الصحابة من عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى يومنا هذا، لا تزال تتجدد الجماعات المحدثة المبتدعة التي يبتدعها بعض من يتبع الهوى. الإنسان في باب الاتباع لا بد أن يتبع أحد أمرين: إما أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، ولا يتم ذلك إلا بعد المعرفة، لذلك يجب على كل مسلم ومسلمة ليصح الإيمان والإسلام معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا الوجوب يختلف من شخص لآخر، من طبقة لآخر من طبقات الناس، ولكن ولو كانت المعرفة معرفة إجمالية يجب معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليتبع الإنسان الهدي، إما أن يتبع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن خالف هديه فهو متبع للهوى، سمى نفسه الجماعة الفلانية وسمى لها إماما وقدوة فهو متبع للهوى، إذ لا يوجد مخلوق يجب اتباعه وتجب طاعته على استقلال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خفيف: وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود أي من العقائد، أي يريد أن يشرع في ذكر العقائد بالجملة وربما فصل. فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش. العرش في اللغة سرير الملك، فعرش الرحمن أكبر المخلوقات على الإطلاق، لا نقول من أكبر المخلوقات ولكننا نقول أكبر المخلوقات على الإطلاق. فالله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش استواء يليق به لا كاستواء المخلوق على المخلوق، ولم يستوي عليه لحاجته إليه بل لحكمة اقتضت ذلك ولا نعلم. ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق 7 سماوات، العرش فوق 7 سماوات. فالرب سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بنفسه أنه على العرش استوى